لزمه أي لزم الغاصب ضمان نقصه بقيمته، زي المثال اللي احنا قلناه يا اخوانا الآن، لزمه ايه؟ ضمان نقصه بايه؟ بقيمته، ضمان نقصه، تمام؟ على حسب المثال اللي احنا قلناه الآن، كان غاصبه كان ثمنه أكرمك الله عشان هو كان فيه صفات معينة كان 5000، ثم بعد أن غصبه ناسي كل هذا نزلت قيمته إلى 4000، يبقى يضمن إيه؟ وهذه الرواية تسوي بين الرقيق وبين غيره، رقيقا كان أو غيره، وهذا هو المذهب. هذه الرواية كما ذكر في الإنصاف هي المذهب. طيب رقيقا كان أو غيره معناه إيه؟ ثم كان أكرمك الله غصب دابة من الدواب، وكانت هذه الدابة وقت غصبه مفتحة العينين، بتشوف، خدها هذا الغاصب لمدة أسبوع ذهبت عيناه، وقت الغصب كانت السودة ده مثلا نقول 10,000 جنيه، بعد أن ذهبت عينها بقت تساوي قد إيه؟ أصبحت مثلا أكرمك الله تساوي 7، يبقى يضمن قد إيه؟ يبقى هذه الرواية، الرواية الأولى تسوي بين الرقيق وبين غير الإيه؟ الرقيق من سائر المقصوبة، وهذا هو المذهب. المذهب اللي هو مذهب مين؟ الرواية المعتمدة في المذهب الحنبلي، أن هذه الرواية تسوي بين الرقيق وبين غصبه وبين غيره. الرواية الثانية قالوا بأن الرقيق، بأن مين؟ الرقيق، يعني بدأت هذه الرواية أكرمك الله تفصل الرقيق عن غير الإيه؟ فالكلام في هذه الرواية عن مين؟ عن الرقيق، أن الرقيق يضمن بما يضمن به في الإتلاف، أن الرقيق يضمن بما يضمن به في الإتلاف. مثلا لو ذهبت يداه الإتلاف، أنت خدت بالك من حتة الإتلاف؟ يضمن بما يضمن به في الإتلاف. لو أنك مثلا أكرمك الله غصب عنك أتيت على يد حر وقطعته، حر مش عبد، يبقى يلزمك الإيه؟ يلزمك نصف الدين. ده لو قطعت كلتا اليدين الدية كامل. طيب لو أتيت على رقيق وقطعت أكرمك الله إحدى يديه، هو طبعا أكرمك الله الرقيق دية بتكون إيه؟ أيوة أحسنت، دية الرقيق تكون قيمته. طيب لماذا فرقت بين الرقيق وبين الحر؟ أحسنت، لأن الرقيق ما، لأن الرقيق إيه؟ فهذه الرواية تقول بأن الرقيق يضمن بما يضمن به في الإتلاف، وعليه لو قطعت كلتا يديه أو قطعت كلتا يديه يبقى يضمن ثمنه كاملا، لو قطع إحدى عينيه يضمن إيه؟ مع رد الرقيق كما سأتينا إن شاء الله نصف القيمة، لو كان الرقيق ب10,000 يبقى يضمن كمان 5,000 مع رد الرقيق. طيب لو قطع اصبعا من اصابعه، من اصابع يديه، يبقى عشر القيم، هو ب10,000 يبقى يضمن قد ايه؟ يضمن 1,000 مع رد الرقيق. يبقى هذه الروايه اكرمك الله ان الرقيق يضمن بما يضمن به في الاتلاف. فمثلا لو ذهبت يداه فيها قيمته كامله، وان ذهبت احداهما فيه نصف القيمة كالحر، إن ذهبت يداه ففيه مدية، وإن كانت فيه موضحة التي أوضحت الإيه؟ العظم. بالنسبة للرقيق فيه قد إيه؟ بالنسبة لو أنك أوضحت عظمهم نصف عشر الايه؟ نصف عشر الدين، نصف عشر الدين بالنسبة للحر ده، بالنسبة للرقيق يبقى أحسنت، يبقى نصف عشر الايه؟ نصف عشر القيمة، وهكذا. وإن كان دون الموضحة فعليه ما نقص، طبعا بقى حكومة مع الايه؟ مع الرد. قال الحارثي: وهذه الرواية أقوى. طيب، القول الثالث وهذا هو التخريج، أنه يضمنه بأكثر الأمرين. أنه يضمنه بإيه؟ بأكثر، يضمنه الضمير عائد على مين؟ يضمن إيه؟ الرقيق يعني، الكلام فيما يتعلق الآن بمين؟ بالرقيق. أنه يضمنه بأكثر الأمرين. احنا قلنا الأمر الأولاني اللي هي الرواية الأولى اللي هي ايه؟ اللي هي نقص القيمة. ده بالرواية الثانية اللي هو يضمن بما يضمن به في الإتلاف. ليه؟ لأن أكرمك الله أنت ممكن تقطع ايديه على الرواية الأولى، لا ينظر لما أتلف. لكن احنا نجيب كده بعض الناس الخبرة فيما يتعلق بهذه المسألة، ونقول هذا العبد قطعت مثلا يده اليسرى وهو يكتب ويعمل بيده الايه؟ اليمنى. العادة من الممكن ان تنقص قيمته قديه؟ هو مثلا بعشر تلاف. فقال لك والله طالما ان الايد التي قطعت هي اليسرى والايد الاخرى هي اليمنى وهي التي يستعملها، يبقى تنقص قيمته مثلا 2000 جنيه. 2000 ايه؟ ليه انت ما بتعملهوش معاملة الايه؟ معاملة اتلاف عضو، وانما تعامله معاملة نقص ايه؟ نقص قيمة. ده بقى على الرواية الثانية، على الرواية الثانية يبقى نصف القيمة، لأن اليدين فيهما الدية وإيه؟ فيهما الدية كاملة في الحر، يبقى مع الرقيق يبقى اليد الواحدة فيها نصف الإيه؟ الكلام أخونا واضح؟ الكلام أنا بتكلم يمكن بالعافية، الكلام واضح؟ واضح. طب القول الثالث، تفضل يا غالي. هو التخريج الثالث هذا أنه يضمن بأكثر الأمرين وكأنه سوى بين الجنايات وبين عدمه. هو هنا المصنف رحمه الله تعالى أو الشارح يقول يضمن بأكثر الأمرين في حالة الإيه؟ في حالة إن جني عليه كما سنقرأ إن شاء الله بعد قليل. وعليه التخريج وهذا هو القول الثالث أنه يضمن بأكثر الأمرين، إما القيمة وإما دية المقطوع، إما القيمة وإما دية الإيه؟ المقطوع. مثلا غصب عبدا، إما القيمة نقص القيمة وإما دية المقطوع، إما القيمة نقص القيمة وإما دية الإيه؟ وإما دية المقطوع. طيب ده احنا عايزين نعمل مثال عشان نخلص الموضوع ده، حد يضرب لنا مثال كده يطبق لنا التخريج الثالث ده عليه. غصب عبد، غصب ايه؟ عبد. العبد ده اكرمك الله وقت ان غصبه كانت قيمته قد ايه؟ هنقول مثلا 10000. علمه صنعه كويسه، بقى نجار او بقى بتاع سباكه او بقى بتاع حاسوب، فزادت القيمة من 10000 قد ايه؟ هنقول مثلا 20. تمام؟ ثم أكرمك الله تفضل، هنقول فوقعت إحدى عينيه، فوقعت إحدى ايه؟ إحدى عينيه. طيب على الرواية الأولى تبقى نقص القيمة، احنا مالناش دعوة بما أتلف. تمام؟ نيجي نفس الوضوع، جماعة خبرة فيما يتعلق بهذه المسألة، نقول ما إخواننا العين الشمال هي اللي اتخلع، تنقص قيمته قد إيه؟ قالوا والله ده نظره في العين اليمين 6/6 والشمال كده كده ضعيف، فتعمل لها مثلا قد إيه؟ تنقص القيمة 15000. تمام؟ يبقى يرد على هذه الرواية، يرد العبد بقد إيه؟ ب 5000. أحسنت. طيب على الرواية الثانية اللي هو يضمنه بما يضمن به في الإتلاف، إحدى العينين يبقى يرد قد إيه؟ ها؟ يبقى يرد العبد مع عشر إيه؟ 10,000، يبقى يضمنه بأكثر الأمرين. ده بأكثر الأمرين هنا فين؟ ب10,000، يبقى يرد العبد ويرد مع العبد قد إيه؟ 10,000. ماشي يا إخواني؟ وفي هذا يقول المصنف رحمه الله تعالى، نقرأ بقى سريعا بعد العرض السريع ده. يقول رحمه الله تعالى: وإن نقص المغصوب بيد الغاصب أو غيره لزمه، أي الغاصب ضمانه، أي ضمان النقص بقيمته، أي النقص، فيقوم صحيحا وناقصا، ويغرم الغاصب ما بينهما، لأنه ضمان مال من غير جناية، فكان الواجب ما نقص، إذ القصد بالضمان جبر حق المالك بإيجاب قدر ما فوت عليه، ولأنه لو فات الجميع لوجبت قيمته، فإذا فات منه شيء وجب قدره من القيم. يبقى الرواية الأولى يا إخوانا أكرمك الله، يبقى تقول إيه في حالة النقص؟ يبقى يضمن بنقص القيمة، تمام؟ يقول: ولو كان ما نقص رقيقا أو بعضه. يبقى هذه الرواية لم تفرق بين رقيق وبين إيه؟ وبين غير الرقيق، كما ذكرت، بأن عمي أو خرس ونحوه، أو ذهبت يده، أو ذهبت يده أو رجله ونحوهما بنحو أكله، لكن طبعا أو عمي من غير جناية، أو عمي عايز أقول لك هنا من غير إيه؟ من غير جناية، أو خرس من غير إيه؟ من غير جناية. فهذه الرواية تسوي بين الرقيق وبين عدمه بنقص القيمة، يبقى لا يضمن بما يضمن بالإيه؟ بالإتلاف. يقول: لا يضمن لا بمقدر من الحر، يعني لا يضمن ما ذهب من الرقيق بمقدر من الحر كيده، فلا يجب فيها نصف الإيه؟ يعني عايز أقول لك هنا إيه؟ أيوة أحسنت، يعني عايز أقول لك أنت لا تنظر إلى الحر، لأن الحر أكرمك الله لو أنك تسببت مثلا في ذهاب منفعته تضمن إيه؟ ذهاب منفعة العضو كذهاب العضو، تمام؟ أو تسببت في ذهاب العضو نفسه، يبقى تضمن إيه؟ تضمن دية العضو كاملة على التفصيل اللي إن شاء الله يهديكم في الديات. ماشي يا إخواني؟ فهو هنا رحمه الله يقول: لا يضمن ما ذهب من الرقيق بمقدر من الحر. الرواية الأولى ديات أنت مالكش دعوة بالحر خالص، إحنا لينا دعوة بإيه؟ ما الذي نقص من القيمة؟ ما الذي نقص من إيه؟ بقدر ما نقص من القيمة تضمن له هذا النقص. كلام أخونا واضح؟ أنا باقي درس النهاردة مليان شوية، وإحنا عايزين نمشي شوية نجري شوية. يقول: لا بمقدر من الحر كيده، فلا يجب فيها نصف القيمة، ولا تجب القيمة في ذهاب نحو بصره أيضا، إذا لم يجنى عليه، أي على الرقيق. يعني إيه؟ يعني هو عايز يقول لك أنت ممكن تاخد رقيق، تغصب رقيقا أكرمك الله على الرواية الأولى، وهذا الرقيق كان يحب سيده حبا شديدا، فظل يبكي بكاء مريرا حتى ذهبت إيه؟ حتى ذهبت عينه، وهو تعبان يعمل ايه؟ كان مهننه وبوكله وبيشربه، فذهبت عيناه. والله على الروايه احنا ما لناش دعوه، ذهبت عيناه يبقى احنا نشوف، ناتي ونقول لاهل الخبره في هذا الفن قيمه هذا الرقيق تنقص قد ايه؟ والله قال احنا الرقيق ب10,000 وتنقص قيمته ال1,000، يبقى يرد الرقيق مع 1,000 جنيه. 5 يبقى يرد الرقيق مع 5,000 جنيه. 3 يبقى يرد مع 7,000 جنيه. ماشي يا اخواني؟ لكن ان جني عليه من الغاصب او غير الغاصب، خطأ أو عمد بجناية. لقيت عينيه حلوة وانت نغص منه، هو تبع عينيه خضرة وعينيه صمرة ليه؟ فذهبت إليه وفقعت كلتا عيني، تمام؟ أو غصب عنه كنت بتقشر قصر وقاعد يعني ناس نازل يعني على الايه مظبوط، فوانت بتعمل العود فعيني اتخلعت. ربنا قدر كده سبحانه وتعالى. يبقى اذا هذه جناية خطأ كانت او ايه او عمد. يقول وان جني عليه اي على هذا الرقيق المخصوم من الغاصب او ايه، لان خلي بالك يستوي في الجناية الغاصب وغيره، لكن هو هيبدأ يفرق لك تفريق يعني ايه خيط ضعيف كده او يعني رقيق بين الغاصب وبين غيره في مسألة الجناية الان ان شاء الله. لكن يقول وإن دني عليه أي على الرقيق من الغاصب أو غيره ضمنه، أي ضمن الغاصب الذاهب بالجناية بأكثر الأمرين من أرش نقص قيمة المجني عليه، ودي الرواية الأولى، أو دية المقطوع، ودي الرواية الثانية اللي احنا ايه اللي احنا خدناها. خلي بالك لأن الرواية الثانية احنا خدناها ما ذكرناش، انتم معايا مش معايا؟ انا حاسس ان انتم مش معايا في حلقكم. يا اخوانا ركزوا شويه، الله يبارك فيكم. الكلام واضح يا شيخ رضا ولا مش واضح؟ اصل انتوا بتقولوا انا بغيب ليه؟ اهو دي اللي بغيبني. طبعا انا وانا بتكلم معظم الاخوه مش واخدين بال، بضطر يا شيخ سواد في اللي انا ايه؟ اللي انا اعيد تاني، والا انا ممكن اكروت ماشي وخلاص. اخواننا الان احنا قلنا اكرمك الله، احنا قلنا نقص المخصوب في كم روايه؟ هناك روايتان وتخريج. الروايه الاولى ايه؟ أنه يضمن الغاصب بنقص القيمة رقيقا كان أو غير رقيق. الرواية الثانية يضمن، هذه رواية خاصة بالرقيق، يضمن بما يضمن به في الإتلاف أو بما يضمن به في الإتلاف. العين الواحدة يبقى نصف القيمة، العينان القيمة كاملة. واضح الكلام؟ المصنف هنا رحمه الله تعالى قال لك لا، هو ماشى على الرواية الأولى اللي هي نقص الايه؟ أيوة أحسنت، نقص القيمة وتقيم أهل الخبرة زي ما قلت اللي هي القرش، كانت قيمته قد إيه سليم؟ وقيمته قد إيه؟ بقى ما بين القيمتين أكرمك الله يضمن مع رد المقصود، تمام؟ المصنف هنا رحمه الله تعالى قال لك لأ، يضمن بما يضمن به في الإتلاف، عملية يضمن بما يضمن به الإتلاف سيبك منه، لكن إن جني عليه تعال بقى على التخريج الثاني، يضمن بأكثر الإيه؟ يضمن بأكثر الأمرين. ننظر إن فقعت عينه، نشوف أكرمك الله على الرواية الأولى يضمن بنقص القيمة، لكن نقص القيمة هذا نقص قد إيه؟ 2000 بس، بعد ما كان 10,000 بقى 8,000، ده على الرواية الثانية نصف القيمة، يبقى أيهما أفضل؟ اللي أنت ترده بأكثر الأمرين، أيهما أفضل منها بأكثر الأمرين؟ اللي هي نصف القيمة، ده بيعكس المسألة. لو أكرمك الله العين ده كانت عين مركزة جدا، وكانت العين دي العين اليمين، وكان بينظر بها 6/6، وكانت العين الشمال 1/1,000,000، يعني كان بيشوفها يعني. فالمهم أهل الخبرة لما قوموا كان قيمته 10,000 جنيه، فأكرمك الله أنزل من قيمته 7,000 جنيه. يبقى احنا هنا يضمن بأكثر الأمرين، أي الأمرين أكثر هنا؟ نقص القيمة ولا الدية؟ يبقى نقص الايه؟ القيمة. الكلام واضح؟ واضح يا محمد؟ نعم. على الرواية الثانية مالهاش دعوة بالتخريج الثاني. أحسنت، تسوي بين الجناية وغيره، تمام؟ لكن هنا عليك حفظ الله فرق بين أن جني عليه ولم يجن عليه. إن لم يجن عليه بنقص القيمة، ده إن جني عليه بأكثر الإيه؟ بأكثر الأمرين، إما نقص القيمة وإما ديت الإيه؟ وإما ديت المقطوع. واضح شخصية؟ طيب. وإن دني عليه ضمنه بأكثر الأمرين من أرش نقص قيمة المجن عليه أو دية المقطوع، لأن سبب كل واحد منهما وجب. النقص كده كده نقص، والجناية وجدت، لأن سبب كل واحد منهما وجد فوجب أكثرهما ودخل الآخر فيه، فإن الجناية واليد وجدا فيه جميعا، فلو غصب عبدا قيمته 1000 فزادت قيمته عنده إلى 2000 ثم قطع يده فصار يساوي 1500، كان عليه مع رده 1000. خلي بالك هنا بقول ايه، ثم قطع يده فصار يساوي قد ايه؟ 1500. فانت هنا لو انت رديته بنقص القيمة يبقى انت هنا انقصت قد ايه؟ 500 فقط. لكن لو انت رديته بدية المقطوع وإحدى العينين أكرمك الله وإحدى اليدين قد ايه؟ وقال لك قيمته 2000، يبقى لما قطعت يده نقصت قد ايه؟ نقصت 1000. يبقى هنا قال لك كان عليه مع رده 1000، كان عليه مع رده 1000، لأن عامله هنا بالجناية والجناية هنا أكثر الايه؟ أكثر الأمرين. ركز بقى معايا. ثم يقول رحمه الله: وإن كان القاطع ليده غير الغاصب وقد نقصت قيمته 200 قبل، يعني ركز بقى معايا في المسألة دي. الآن هو غصب عبدا يساوي 1000، زادت القيمة بسمن أو نحوه فصار يساوي قد ايه؟ 2000. تمام، صار يساوي 2000. وبعد شوية بعد ما كان سمين خس مثلا بتاع قد ايه؟ 5 كيلو. تمام، فنزل من قيمته قد ايه؟ 200 جنيه. ثم جاء رجل ثالث وقطع ايه؟ وقطع احدى يديه، هل يقال لهذا الجاني غير الغاصب اضمن وقت الزيادة؟ يعني انت كده تضمن احدى اليدين هتضمن يعني 1000، ولا يقال له اضمن ايه؟ اضمن وقت القطع كانت قيمته قد ايه؟ يعني احنا هنقول 1800، خلاها قيمته 800. يبقى انت الان اكرمك الله يضمن قد ايه؟ قيمة العبد كاملة وقت الجناية قد ايه؟ 800. يبقى هذا الجاني يضمن قد ايه؟ يرد العبد مع 400. امال ال 200 دولات على الغاصب، ال 200 دولات نقصت هذه القيمة، يبقى من الذي يتحملها؟ اما هذا الجاني الذي جنى هو ليست له علاقة بالغاصب او زيادة او نقصان. احنا اهم حاجة احنا نحسب له العبد، نقوم له العبد وقت الجناية كان يساوي قد ايه؟ كان يساوي 800. انت هتقول لي ده كان من قيمة 5 ايام كان 1000. النقص دوت من الذي يتحمله؟ الغاصب. واضحة يا اخوانا؟ واضحة؟ اما لو الغاصب هو الذي جنى هنقول له انت وقت الجناية هتدفع 400 وكان نقص عليك قد ايه؟ 200 قبل كده، يبقى انت هتدفع 600 مع رد العبد. ماشي يا اخوانا؟ واضحة؟ نعم احسن. انت اقصد انت بتعامل النقص معاملة خاصة، انت بالنسبة للغاصب انت تعامله معاملة ايه؟ معاملة خاصة. اما وقت الجناية نشوف ايه اللي جناه وتعامله على اكثر الايه؟ على اكثر الامرين. لكن الجاني اذا كان شخصا ثالثا انت ليس له علاقة بالنقص. اه لا من تغالي احنا وقت الجناية كانت بيساوي قد ايه؟ 800. فانت الان اكرمك الله لو انت قلت الغاصب سيضمن 500، ده كان في نقص قبل كده. خلاص احسنت، يبقى انت تعمل نفس المعامله دي. اذا انت بتقول كده يبقى هو الغاصب هنا سيضمن ايه؟ سيضمن باكثر الامرين، سيضمن الغاصب يضمن باكثر الامرين. تمام. ثم يقول رحمه الله الكلام اللي فات: وان كان القاطع ليده غير الغاصب وقد نقصت قيمته 200 قبله، يعني قبل الايه؟ قبل الجناية، وصار بعد القطع يساوي 400. يساوي 400 لان ما قطع احدى يدين ايه؟ احدى اليد بتساوي نصف القيمه. تمام. كان على الجاني 400 لان جنايته مطلوبه بنصف القيمه لانها نقصت من قيمه العبد في يده وللمالك أولئك هم الخاسرون. قل للذين ما 600 يتحمل الغاصب 200 لأن النقص سيكون عليه، ويتحمل الجاني لأن العبد وقت الجناية كان يساوي 800، يبقى يتحمل قد ايه؟ يتحمل أكثر القيمتين، يبقى 400. نعم. يقول هي محمد ايوه الجاني مالهوش دعوة بالنقص يا غالي. ايه ليه دعوة بالقيمة. ثم هنا يعني يقول لك أكرمك الله المالك يرجع على من؟ قال لك له أن يرجع على الغاصب، وله أن يرجع على الغاصب بالنقص وبالجناية التي جناها الفاسد. تمام. يبقى يرجع عليه ب200 في المثال اللي احنا فيه، ويرجع عليه أيضا بجدية ب400. ثم يرجع الغاصب على مين؟ على الجاني ب400، وللملك أيضا أن يرجع على الغاصب ب200 ويرجع على الجانب قد ايه؟ ب400. فهو هنا يقول وللمالك تضمين الغاصب ما عليه وعلى الجاني، ويرجع غاصب غرم الجميع لمالك على جان بأرش جناية فقط. بأرش ايه؟ يعني ملوش دعوة بالنقص الذي لنا ليست له علاقة بالايه؟ بالنقص، لاستقرار ضمانه عليه لأنه أرش جنايته فلا يجب عليه أكثر منه. وللمالك أيضا يعني تضمين الجاني أرش الجناية ولا يرجع به على أحد لأنه لم يضمنه أكثر مما وجب عليه، ويضمن الغاصب ما بقي من النقص ولا يرجع به على أحد. كلام واضح؟ طيب. ثم يقول رحمه الله تعالى: فإن خصاه يعني بيعامله معاملة شديدة جوا. ده بنت غصبت العبد أكرمك الله، انت بنته ماله؟ قال لك لا انا عمري ما مزوجه ابدا ابن الذين ده. الاول هناك مسألتان او مسألة فيما يتعلق بهذه المسألة. اولا حكم خصاء الآدمي بصرف النظر هو عبد او مش عبد. لو أن رجلا أكرمك الله شهوته مرتفعة فقال بدل لنا ولا يدي ذو يعني طولا للنكاح، نسأل الله عز وجل أن يحفظ شباب المسلمين، فقال لك والله بدل ما أنا قاعد أبص للحريم رياح جاي يسيبك من الكلام ده أنا سأذهب إلى أهل الخبرة ماشي وزبطني، هل يجوز أن يخصى؟ أيوة أحسنت. أما خصاء الآدميين فلا يجوز لأنه يؤدي إلى قطع النسل. من اللي يخلي؟ احنا عايزين نكون 15 مليار. تمام. يبقى أما بالنسبة يا أخوانا لما يتعلق بخصاء الآدميين، ليه بلا إيه؟ لا يدور. ده طيب حكم خصائل الحيواني الحيوانات. أما إن كان الحيوان يؤكل زي إيه؟ وكان هذا لمصلحة الحيوان ولو كان لأجل السماء، لا سيما وإن مسألة الخصاء هذه أكرمك الله بتحسن الإيه؟ بتحسن اللحم. طبعا الذكر بيبقى عامل مه، فطبعا بعد ما يوصل اللي بيحصل بيبدأ يتكن وبدأ يسمع، فهذا لمصلحة الإيه؟ لمصلحة اللحم فلا بأس. أما إن كان، وهذه المسألة تعرض لها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الممتع، أما إن كان حيوان غير مأكول زي إيه؟ زي أكرمك الله في الحمار الأهلي الآن، تخص الحمار ولا لا تخص الحمار؟ ليه؟ هي المصلحة الوحيدة في خصاء الحمير أكرمك الله اللي هي ماشي بك محترم. يقول رحمه الله: فإن خصاه أي خص الغاصب، القول فيه يعني إذا كانت هناك مصلحة والحيوان أكرمك الله لا سيما إذا كان شقيا، يعني زي ما بيقولوا، وما بتركبه يزملك ويجيلك في الأرض ماشي، بدي مصلحة أنت تعمل إيه؟ يعني يسيبه موتة. فإن خصاه أي خص الغاصب أو غيره العبد المغصوب، ولو زادت قيمته بالخصاء. خلي بالك الواحد، وانا نعم العبده، طالما العبد مش يبص الحري كويس، انا عايز عبد من هذا القبيل، وحتى الاكل اللي انا باكله له يبان عليه. ولو زادت قيمته بالخصاء او قطع الغاصب او غيره منه اي من هذا المخصوب، ما تجب فيه دية كاملة من الحر. خلي بالك المسألة ديت ايه؟ احنا الان لما كنا بنتعرض للجناية كانت المسألة محتملة، من الممكن ان يقطع يديني ومن الممكن ان يقطع يده. الان اكرمك الله، هو عندما يخصي هو طبعا بيبوظ اكرمك الله الخصيتين صح؟ او جاء على انفه وقطعه. طبعا الانف فيه من الانسان واحد فقط، في انف واحد بس مش كده برضه؟ فجاء على الأنف وقطعه، يبقى في دية كاملة. أو جاء إيه تاني؟ على أكرمك الله الذكر وقطعه. طبعا هو فيه واحد يبقى فيه دية كاملة. بس ده عامل المعاملة جنفة قوي. استغفر الله العظيم. أو ما فيه منه شيئان كالعينين أو اليدين. اليدان فيهما الدية كاملة، والعينان فيهما الدية إيه؟ المهم جاء على شيء أو أشياء فيها الديات وإيه؟ كامل. السؤال الآن، ركز بقى معايا يا غالب في النقطة اللي جاية دي. السؤال الآن، على القول بأنه هو طبعا هنا يضمن، طبعا هو يضمن هنا بالقاط، تمام، يضمن بالقاط لأنه كده كده سيضمن الديات إيه؟ الديات كاملة. لكن السؤال هنا الآن، سيضمن الدية كاملة، المسألة ما فيهاش نقاش، لكن هل يتملك العبد بعد أن ضمن الدية كاملة؟ بمعنى آخر، هل يضمن ديته كاملة مع تملكه إياه، ولا يضمن الدية مع رده؟ إزاي؟ طيب احسن، انا مش عارف انت بتقولها بس احسنت برضه. ما هو عشان بس نخلص والله يا محمد اول. ركز معايا، ركز معايا، اللي بيجتهد ده خير خير خير ان شاء الله. يقول: فإن خصاه ولو زادت قيمته أو قطع منه ما تجب فيه دية كاملة من الحر لزمه رده ورد قيمته ولا يملك الجن. وبهذا قال مالك والشافعي رحمهم الله تعالى. يعني ده أخوانا قول مين؟ قول أحمد رحمه الله والإمامان مالك والشافعي، يعني قول الجمهور، على أنه يضمن القيمة ويرد العبد. وقال الثوري وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى، يخير المالك بين أن يصبر ولا شيء له، يخير المالك بين أن يصبر ولا شيء له، وبين أخذ قيمته ويملكه الجاني. هو البتاع ده ما عادش بيطلع صوت ليه؟ بسم الله. قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. أعوذ بك ربنا. أشجع دناحي بسعيدتي. وقال الإمامان الثوري وأبو حنيفة رحمهما الله، قالوا إيه؟ الشيخ علي أمر، يخير المالك بين أن يصبر، لعل وعسى ربنا يسهل الأمور وترجع الأمور لمجاريها، لكن لا شيء له، وبين إيه؟ وبين أخذ قيمته ويملكه من، يعني هو عايزين يقول لك ايه؟ طيب احسنت، ايوه شيخ سيد احسنت. احسنت. قال لأنه ضمان مال، ركز معايا تعليلهم، لأنه اللي هو كلام الثوري وأبي حنيفة رحمهم الله، لأنه ضمان مال فلا يبقى ملك صاحبه عليه مع ضمانه كسائر الأموال. لأنه ضمان مال فلا يبقى ملك صاحبه عليه مع ضمانه كسائر الأموال. يعني مثلا ايه؟ اكرمك الله، انت غصب عنك وانت ماشي ففي اناء جزاز مثلا زجاج فكسرته، الزجاج فرفي ما عاد يصلح للاستعمال، او يعني تضمن قرشه ما عاد يصلح، تمام؟ فهل يقال الآن الإناء دي مثلا قد قيمته 100 جنيه، فهل يقال اللي أنت تضمن ال 100 جنيه والجزاز أنت تاخده، ولا أنت بتضمن ال 100 جنيه اللي كانت الإناء يساويها وبتدي له الجزاز كمان؟ ها؟ تضمن وضمان الشيء فقط. أما لو كان يصلح أنت بتضمن قرش ليه؟ قرش النقص. فهو نفس الوضع كده. قال لك العبد مال كسائر الإيه؟ الأموال. فكيف تجمع بين أن يمتلك قيمته كاملة مع بقاء أصل الملك عليه، هو ملك العبد عليه، فلا يجمع بين الأمرين. نعم. أحسنت. لذلك القول الراجح قول الجمهور في هذه المسألة. لماذا؟ لأن المتلف البعض، يعني عللوا بتعليلين. التعليل الأول قالوا لأن المتلف البعض فلا يقف ضمانه على زوال الملك كقطع ذكر المدبر. لأن المتلف الإيه؟ البعض، فلا يقف ضمانه على زوال الملك كقطع ذكر المدبر. المتلف هنا يا اخوانا البعض ولا الكل؟ طيب لو كان الكل، لو كان الكل هو خلاص هو كده كده مات، العبد مات تمام، يبقى له القيمة فقط. لكن طالما ان الذي أتلف بعض العبد ولا زالت جثة العبد او جسد العبد اكرمك الله موجودا، يبقى انت تعامل الذي أتلف معاملة الإتلاف، وتعامل العبد على انه لا زال ملكا ليه؟ لصاحبه. الامر الثاني قالوا ولأن الضمان في مقابلة التالف لا في مقابلة الجملة، لأن الضمان في مقابلة الايه؟ التالف. ايه اللي تلف الآن؟ اللي هو المنخر او اكرمك الله اليدين، وليس في مقابلة الجملة. فأنت لا تقيس، كأنهم يقولان لأبي، يقولون لأبي حنيفة رحمه الله والثوري رحمه الله تعالى، أنتم لا تجعلون هذا من باب إيه؟ إتلاف الجملة، الجملة كلها. إحنا الآن في إتلاف بعض ولا إتلاف جملة؟ في إتلاف بعض. وطالما إتلاف بعض يبقى أنت عامل هذا الإتلاف وإتلاف البعض بخلاف إتلاف الجملة، لأن إتلاف الجملة خلاص ذهبت، يبقى لم تصل إلى القيمة، لم يعد موجود إلى الإيه؟ إلا القيمة. لكن الجثة موجود، فكيف أنت الآن تعامل إتلاف الجملة ومعاملة إتلاف الإيه؟ إتلاف البعض. طيب ثم يقول رحمه الله تعالى وإن كان المغصوب دابة ونقصت بجناية. مش مشكلة بقى يا محمد، ما تعلقش على كل حد عشان نخلص، بس احنا بقينا صفحة ونص الآن. الله يبارك فيك، بقينا صفحة ونص وفضل أربع دقايق وقعدت تقول لو سمع. والله يا اخوانا انتوا سامحوني، دايما انتوا شايفين الكلام هنعمل ايه؟ يعني قطع نفسي، انا حاسس ان يمكن التاني الاخوة مش واخدين بالهم من شغل النار. مقاطع الخصيتين، متى هرب الخصيتين؟ صبرت. لكن طبعا بقى دواء عشان ما يموتش، ممكن يسيبه لحد ما يموت. طيب عشان قبل الشيخ علي عليه حفظ الله ما ياخد. وان كان المغصوب دابة ونقصت بجناية او غيرها ضمن الغاصب ما نقص من قيمته. يعني عايز يقول لك هنا ايه؟ عايز هو فرق في الرقيق على كلام المصنف والشارح، فرق بين ايه؟ بين ان تنقص قيمة الرقيق بجناية او بغير ايه؟ ان كان بغير جناية بيضمن النقص، وان كان بجناية يضمن ايه؟ اكثر الامرين، يضمن اكثر الايه؟ اما بالنقص واما بدية الايه؟ المقطوع. قال لك لا، بالنسبة بقى للدابة وما كان في معنى الدابة أكرمك الله، الدابة أو غير الدابة لا تضمن إلا بإيه؟ بنقص القيمة. وعليه لو أنك أكرمك الله، لو واحد غصب جاموسة قيمتها الآن 20,000 جنيه، فجاء على إحدى عينيها وفقأها، نقول بقى عامل الجاموسة أكرمك الله معاملة الآدمي؟ يعني الجاموسة يبقى العين بنصف القيمة والاثنين يبقى بالقيمة بحال ده، يحمد ربنا مين؟ المخصوم منه، لأنه ياخد الجد كمان. لا، بالنسبة لهذه الأشياء أكرمك الله تعامل معاملة الايه؟ نقص القيمة. نيجي بقى أهل الخبرة يقول لك والله إذا كانت الجاموسة ده أكرمك الله بعد أن فقط عينه وهي لسه فاحل، وبعدين الغرض من جاموسة كانت تتبع بعد اسبوع، هي ب20 يعني نقصت 500 جنيه، يبقى يضمن قد ايه؟ يضمن 500 جنيه فقط. فيه روايه او كلام في المذهب ان العين يا اخوانا تضمن بقد ايه؟ بربع القيمه. العين تضمن بربع الايه؟ القيمه. لكن هذا كلام ليس بصحيح عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعليه يقول رحمه الله: وإن كان المغصوب دابة ونقصت بجناية أو غيرها ضمن الغاصب وما نقص من قيمتها، ولو كان النقص بتلف إحدى عينيها أي الدابة فيغرم أرش نقصها فقط، لأنه الذي فوته على المالك. وما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في عين الدابة بربع قيمتها، هذا حديث ضعيف. وروي أيضا عن عمر، لكن أيضا لم يأخذ به الإمام أحمد رحمه الله. قال في المبدع: لا نعرف صحته بدليل احتجاج أحمد بقول عمر رضي الله عن الجميع دونه، مع أن قول عمر رضي الله تعالى محمول على أن ذلك كان قدر نقصها، ولو كان تقديرا لوجب في العين نصف الدية كعين الآدمي. كعين الإيه؟ الآدمي. هو كده اللي كشف القناة. هنعمل ايه؟ انا والله العظيم ممكن في بعض الدروس، والله كلمة في بعض الدروس بخلص بالمتان صفحة، بس تعمل ايه هنا؟ مش ناس تتحرك. تعال يا شيخ علي عليك عشان تفضل. تفضل. خلوا براحتكم، والشيخ قال له هات، انا ماليش دعوة. الشيخ واحد قال لي منين ما تخلوا، خلوا براحتكم. انا هنعمل ايه؟ نقطع نفسنا. تفضل. Thank you.